الله يفتح عليك يا سيد. عليك يا ابو علي. عليك يا مش محمد. الله اكبر. وقدر فإذا هو تصير Thank you.

Oh, اللي تقولها تاني. هي هي والله هي هي. خليش بقى ربنا يفتح عليك. هي هي الله يفتح عليك يا رب. لا تنسى الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة